محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عنوان جانبي صغير: كفارة اليمين. قوله تعالى، هذه الآية تقدمت في باب اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. المائدة 89. تدل الآية الكريمة بوضوح على أن كفارة اليمين قد جمعت الوصفين التخيير والترتيب، ففي البداية يتخير الحانث بين إطعام 10 مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة. فهو مخير بين هذه 3، ولو عجز عن جميعها فعليه صيام 3 أيام. عليكم السلام ورحمة الله. وقد تقدم بعض ما يرتبط بالآية الكريمة في كتاب اليمين. شنو معنى الكسوة؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم، واجب يوم واجب، من يكون تقدم سنك بعد ما أريد أكرر، فراجع في كتاب اليمين. عنوان جانبي صغير: كفارة الصيد. كفارة الصيد قوله تعالى، لا مقدمة بالحج، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره المائدة 95 تدل الآية الكريمة على أن من قتل الصيد في حالة الإحرام وهو متعمد فعليه الكفارة وهي شنو وهي أن يتصدق بحيوان مماثل للحيوان المقتول أو يطعم مساكين أو يصوم بما يعادل ذلك فكفارة قتل الصيد إذن مخيرة بين أمور ثلاثة التصدق بالمماثل أو الإطعام أو الصيام وما هو مقدار يبقى السؤال عن مقدار شنو إطعام المساكين لا ومقدار الصيام وفي هذا المجال ورد في الحديث ما نصه مجمل ورد ما نصه بس احنا لا ظاهر الآية تقاتل ثلاثة مو بعيد كما تقول بس يبقى عدل ذلك صياما اشكال هم نقول ثلاثة ما نصه إذا أطاب المحرم الصيد هي قاعد تفسر الرواية ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيدة. هاي شنو معناها؟ ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد، يعني لم يجد المماثل. هذا معناه بعد المكان اللي صاد فيه ما وجد المماثل، حيوان مماثل. شو فيه؟ قوم جزاءه من النعم دراهم، يعني شوف مثاره في الفلوس ايش كيف هذا الحيوان مماثل. ثم قومت الدراهم طعاما. عليكم السلام ورحمة الله. لكل مسكين نصف صاع. لا يقول لك تشوف فلوس الحيوان المماثل ايش قد، تشوف فلوس ايش قد، فلوس ايش قد صار حيوان خمسين درهم. شنو ما ادري انت شنو مستحلب انتو ما قاعد نحكي. فشنو ذاك الحيوان شنو ايش قد يسوى مثلا؟ طبيعي يسوى مثلا 50,000 مثلا تومة. فنجد 50,000 تومة إذا كان بقرة، إذا كان كذا، فنشوف 50,000 تومة إيش قد تساوي حنطة؟ إذا واحد اللي يشتري بيها حنطة إيش قد شم كيلو حنطة يسوي؟ أوه ما شاء الله وايد ريت. 5 كيلو لا إله إلا الله. صار الكيلو حنطة بيش يا كيلو حنطة 80 تومان 50,000 تومان على 100 ايش قد تصير ذاك الوقت مثلا؟ ايش قد تصير على 1,000 كيلو فتصير 1,000 كيلو كل فقير تصير قد نص محفوظ السلامة نص صاع يعني كيلو ونص نصح من رواية شبيه نصح نصح يقول قومة الدراهم طعاما. الدراهم صارت الجهة مفروض على أنه إحنا قلنا 50,000 تومة قومة شنو بالطعام طلع شنو أنت قلت 1,000 كيلو فهذه 1,000 كيلو محفوظ السلامة توزعها على الفقراء كل واحد نص عن كيلو أو نص. فإذا كل واحد كيلو ونص فحين إذا نشقت شن بقي راحوا يأكلون راح يأكلون 750 مو شي ولا 750 فقير ما شاء الله. طارق رأيت شنو ما أدري قطرة 2 أظن يأكلون بي لان جنة فقير بدي يصلي إذا صار هيك شي بعد الفقرة هم يبدل واحد فقير واحد إيه هكذا في كفارة التطبيق نبي كفارة التضليل. الآن في كفارة التضليل إحنا سلمنا نروح المكة ونجي ذبحنا خروف حين أذل لأنه شنو ظللنا في مكان وركبنا سيارة هذا علما نجدها للفقراء. إذا أكبر الفقير محفوظ السلامة حق عائلة مثلا يغطي كل شنو أو هو فقير واحدة فقير يأكل بيه كم يوم يأكل بيه شنو المهم الفقراء جبت هنا المقصود ولو كثير واحد هذا سبيل دليل لا يخرج بذلك عن شنو وهذا بهذا المقدار لا يخرج عن كونه فقيرا لعله يصير غني ذات إذا صار غني مطلب ثاني لا إذا ما يخرج عن الإفطار زين كمل الرواية ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما لا اله الا الله لكل نصف صاع يوما والله بعد شنو فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما يعني احنا قلنا على انه كم نصف صاع يصير في مثالنا 750 إلى 750 يوم يكون يصوم. هذا هو شلون سوى يكون بعد سنة. هذين يجي البيت ما يروح للحج هو أحسن. يعني لو حاج لو ما يروح الحج هو يصوم. والله اشتبهت الصديق. الرواية محفوظة السلامة موجودة في باب 2. اي وصار الشيعة باب 2 من ابواب كفارات الصيد حديث واحد. والحديث كما ترى يدل على ما ادري شنو. احسن بارك الله بكم. يدل على التفتيت وأنه في المرتبة الأولى يجب الجزاء المماثل، فإن لم يمكن فالإطعام. فإن لم يمكن فالصيام. بينما الآية الكريمة تدل على التخيير، وقد تقدم بعض ما يرتبط بالحكم المذكور في كتاب الحج فلا حظ. عنوان جانبي أخير، كفارة حلق الرأس. كفارة حلق الرأس، قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أبا من رأسه فتدية من صيام أو صدقة أو نسك. البقرة 196. تدل الآية الكريمة على أن من أحصر بين شريطين، بمعنى أنه امتنع عليه إتمام الحج، لعارض من مرض ونحوه، الموت ست رؤوس، هاي كثير ابتلاء السيد. ايوه هو محرم المفروض، وهو محرم المفروض، كلامنا هنا بعد هذا واضح. هاي المسألة ترى ابتلائية، اي بس انا قلت مرض ونحو، هاي مسألة ماذا؟ ابتلائية في الحرة. اكو بعضهم في اثناء العمل في اثناء الحج يتمرض، نفس الجبران ما يمكنه بعد شنو يتمم العمل. فهنا شنو وظيفته الآية الكريمة بعشر زين تدل الآية الكريمة على أن من أحصر فعليه لأجل أن يتحلل من إحرامه إرسال هدي ليذبح في مكة أو منى. ولا يحق له أن يحق رأسه إلا بعد أن يذبح الهدي في محله. لكن لو ترى وجود ضرورة تقتضي الحلقة، مدار الزمان مو مدار الزمان، الزمان هم شعر شنو قليل مو مثل ذاك الزمان، وهم نظافة موجودة شنو زائد عن موجودة، وقبل ما يحرم مش قد رايح للحمام وغادل شعره بالشامبو الى اخره وانضيفه اي اقول هذا الزمان مشكلة ما موجود، بس قد واحد يقول هذا يستغرب من الآية، لكن ذاك الزمان مشكلة شنو موجودة، هو يجيك مولايته لبعيدة شقير وشنو بالطريق شنو يمشي حمامات وماي مثل إسقه وماءته صابون بأي شكل براسه وصيق وقمل وأبية ووجع وإلى آخره، فهذا ما تتمرض على سطح والقمل على فعال كله على أنه شنو ابقى انتظر إلى أن الهدي وصل. الهدي مو مثل إسا إسا بالموبايل محفوظ السلامة يتصل الرجاء رأسه اذبحوا لنا ما أدري كذا هنا. احنا بعدنا على الزمان القديم الموبايل غير انت موبايل تلفون طاقة حتى تنحس الشارع لنتم تسوي بعد هذا والشارع محفوظ السلامة تتصل شنو انا اصلا ما عرفت كل موبايل ما عرفت بس انت لا تعرف كل خيره ما عدنا الاشن اي زين يلا ما يخالف عدني انا على الانسان ما يخالف ما يخالف فالمقصود الذي ما يتمكن ان ما يحلق رأسه من الانتظام يلا كمل العبارة شنو تقتضي الحلقة تقتضي الحلقة ضرورة تقتضي الحلقة كمرض مثلا أو قمل يؤذي الرأس لكثرته فعليه بدفع الكفارة. لأجل الحلق المعجل والكفارة هي صيام أو صدقة أو نسك بنحو التخييف وقد فسر الصوم في الروايات بصوم ثلاثة أيام والصدقة بإطعام ستة فقراء و والنسك بذبح شاة. فلاحظ وسائل الشيعة روايات هناك موجودة باب خمسة. الرجل نسك نسك شنو ارتباطه نسك نسك هو يعبرون عنه شنو نسك عن ذبح والله ايش احدى التعبيرات مصادر اي لا غريب هذا نسك يعني ليس نسك نعرفه نسك يعني باب خمسة من ابواب هذا بعد الآية مطلقة بعد من هالناحية ما فيها لا لا مطلقة لا قد يوضو لا يتوب مكان هاي بعد مو مهمة هو رأسا خلي يرجع بعد يرجع أو يذبح حين إذن سيو يريد ولا يتوب مكانه يريد بنفس المكان لا بعد مو أنه هذا لا كلام على أنه في مكان إذا تحيط ولا يتوب إلى حق الآية من هالناحية مطلقة فلاحظ وسائل الشعبات خمسة من أبواب الإحصار والصد الإحصار والصد. وقد تقدم في كتاب الحج مو يسم رواية بعد هذا مو رواية واحدة فلذلك بعد رقم حديث معه. وقد تقدم في كتاب الحج بعض ما يرتبط بالبحث المذكور فلاحظ وقد تحصل من خلال ما ذكرناه أن عدد الكفارات المذكورة في الكتاب الكريم هاي لا بأس خوش خوش إذا واحد يريد يسوي له كذا هذا خوش لأن الأسئلة العلمية أسئلة علمية هاي لطيف هذا قصة العلمي لطيف أن مجموع الكفارات المذكورة في الكتاب ما أريد أن الكفارات اللي هذا قوله لا في القرآن هذا المقدار كان معظم نتوجه له كم نحن صار نجيب الكفارات الكفارات قاعد أقول إيش قد عددها إيش قد عددها كم كفارة واحدة كفارة الظهار كفارة شنو؟ رد الخطأين هاي اثنين صار هاي اثنين صار كفارة شنو؟ اليمين هاي ثلاثة وبعد كفارة الصيد أربعة وحلق الرأس خمسة فخمسة بعد مو عشرة شنو بعد أطول هذا يقول بالقرآن الكريم الذي مذكورات شنو خمسة بعد مثلا إذا بات واحد شنو يضبطها وبعض مرات أصلا واحد ما يدري شنو يا كفار مثل كفار في اليمين واحد يسألوه شنو جديد كفار في اليمين واقعا بعض مراد يسألونه ما أدري شكله طب القرآن ذا كلها بعض هي هاي في القرآن فإحنا نتوجه شنو لا هو ما مثلت أنه في القرآن مذكورة وإذا يتوجه في القرآن مذكورة راح تنجنه ينتقل علمه زين محفوظ السلام وقد تلخص أن عدد الكفارات المذكورة في الكتاب الكريم خمس وهي كفارة القتل خطأ والظهار ومخالفة اليمين والصيد وحلق الرأس والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد كتاب الصيد الحمد لله شنو سهل.